قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتناول إن شاء الله تعالى شيئا من سنن الله في خلقه، ألا وهي سنة الابتلاء. فقد شاء الله سبحانه وتعالى وقدر ألا تمر حياة الناس على وتيرة واحدة، بل كما قال: وقد خلقكم أطوارا، وللعلماء عدة أقوال في قوله تعالى: وقد خلقكم أطوارا. من هذه الأقوال أي طورا بعد طور وحالا بعد حال، فثم أقوال أننا خلقنا أطفالا ثم شبابا ثم شيوخا ثم نموت ثم نبعث بعد أن كنا أجنة في بطون الأمهات، وكانت الأجنة بعد أن كنا علقة أو كنا مضغة كما لا يخفى عليكم. ومن العلماء من قال: المراد بالأطوار أطوار المعيشة، فنحن اليوم في عافية، قد نكون غدا في ابتلاء، قد نكون بعد غد في عافية، قد يكون الشخص منا اليوم غنيا وغدا يصبح فقيرا، قد يعزي اليوم أقواما وغدا يعزى، قد يعود الليلة أقواما وغدا يعاد لمرضه. وقد قال تعالى أيضا في هذا المعنى: لتركبن طبقا عن طبق. فقوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، وقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، وقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل ذلك دال على أن الدنيا لا تثبت على حال واحدة. وقد جاء قول الله سبحانه يؤكد ذلك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي خلقناه لابتلائه. وقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فشاء الله وقدر على العباد أن يبتليهم وأن لا تمر حياتهم على شيء، على مثال واحد وعلى نظام واحد، إنما يبتلوا أحيانا بالسراء أحيانا بالضراء، تبتلى أو يبتلى الخلق وتتنوع عليهم صور الابتلاءات. والناظر إلى سنن الابتلاءات يرى أن الابتلاءات تأتي لأحد أمرين، وإن أضاف البعض أمرا ثالثا. الأمر الأول الذي تأتي من أجله الابتلاءات، الابتلاءات أحيانا تأتي للاختبارات، الابتلاء بمعنى الاختبار، إن شكرت أجرت، وإن صبرت أجرت، وإن اعترضت على القدر حوسبت، وقد تعاقب على اعتراضك على القدر إلا إذا تجاوز الله. فحان يأتيك البلاء لاختبارك، إن صبرت تؤجر وإن لم تصبر تعاقب إلا إذا تجاوز الله عنك. فهذا أحد أسباب الابتلاءات. ثانيا، تأتي الابتلاءات أحيانا، وهذا متعلق بالأول، لرفعة الدرجات، فلك مقام عند الله، مقام عال لا تبلغه بأعمالك، صلاتك لا تكفيه، صلاتك لا تقوى على الوصول بك إلى هذه المرتبة العلية، صيامك قليل لا يكفي للوصول إلى هذه المرتبة العلية، فتسلط عليك الابتلاءات حتى ترتفع درجتك وحتى تعلو منزلتك. فهذا قصد أيضا من مقاصد الابتلاء، أن يكون الله سبحانه وتعالى أعد لك مقاما كريما ومنزلة عالية في الجنة لم تبلغها بأعمالك، لم تبلغها بأعمالك، فيبتليك الله بضر في بدنك حتى تصبر فترتفع درجتك إلى هذه المنزلة العالية. ولا يخفى عليكم أن نبي الله أيوب عليه السلام لما ابتلي 18 عاما بمرض عجز الأطباء عن دوائه، عجز الأطباء كلهم عن دوائه، ورفض من القريب والبعيد، إلا أنه كان كثير الدعاء وكثير السؤال وكثير الصبر، فنال 3 شهادات من الله سبحانه وتعالى. والله لو أن لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأحيانا يبتلى العبد لرفعة درجته ولعلو منزلته. وابتلاء ثالث، كي ترجع إلى ربك، فيكون الشخص مغمورا في المعاصي ومغمورا في الملاهي ومغمورا في الذنوب ونسي الآخرة، انغمس في الشهوات وانغمس في المحرمات، فيأتيه الابتلاء لإفاقته، لرده إلى طريق الله إن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لماذا لعلهم يضرعون. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، ونقص من الثمرات لماذا لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. ولا يخفى عليكم أن الإنسان إذا كان مغمورا في نعم الله فقل من العباد من يشكر. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الطغيان عليهم، فتأتيه الحاجة ويأتيه المرض كي يحوجه إلى الأطباء، كي يحوجه إلى صاحب إسعاف يوصله، كي يحوجه إلى جار يرفع عنه شيئا من البلاء إلى غير ذلك. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذن الابتلاءات تأتي لأحد أمور: إما لإرجاعك إلى الله بعد طول غياب وطول بعد عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك تأتي الابتلاءات أحيانا لرفعة درجتك ولتعظيم أجرك، وأحيانا تأتي الابتلاء لتكفير خطايا أنت اجتنيتها وأنت ارتكبتها، فتأتيك الابتلاءات لحط تلك الخطايا عنك. فهذه بعض مقاصد الابتلاءات، بعض مقاصد الابتلاءات هذا. وقد تأتي الابتلاءات أيضا لكي تفهم كتاب الله. فالشخص الذي مرض وعجز الأطباء عن دوائه، إذا مر بقوله تعالى، قول الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، استشعر للآية ذوقا وطعما غير ذلك الذي يمر عليها وليس بمبتلى. والذي يقول: يا رب ارزقني، هو فقير معدم، ويقرأ قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، يكون للآية مفهوم خاص يختلف عن مفهوم الثري الذي يدعو بالرزق. فلذلك كما يقول علماؤنا أحيانا تأتي الابتلاءات لتجريد التوحيد، تعلم أن الشافي هو الله، بعد أن كسرت رجلك وذهبت إلى طبيب يجبرها لك، جبرها لك الطبيب فجئت تكشف أشعة إذا بالعظم ليس في مكانه، ذهبت إلى طبيب ثاني كسر لك العظم مرة ثانية وجبرها، ذهبت للأشعة تأتي العظام ليست في مكانها، وثالث ورابع، فتعرف أنك لن تشفى إلا إذا سألت الله، فيتضح لك معنى اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذا تسلط عليك جار شرير مفسد وعجزت عن معالجته تعلم أنه لن يصرفه عنك إلا الله، فتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. إذا كانت لك بنت تأخر زواجها ودخلت في سن العنوسة وكلما أتاها خاطب رفضت، تعلم أن الذي سيديها هو الله، وأن الذي سيوفر لها الزوج الصالح ويأتي به هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم تأخر سن البنت عن الزواج يكسرك، يجعلك تقول يا رب يا رب زوج لي ابنتي، يجعلك تفتش في ذنوبك، ما الذنب الذي أنا اجتنيته، ما الذنب الذي أنا ارتكبته. قد تكون فعلت شيئا، قد تكون خببت امرأة على زوجها فتأخذ عقوبتك، تقول يا رب أصلح ما فسد من أمري، وتسعى للإصلاح بين الناس. فمن فوائد الابتلاءات أنها تجعلك تفكر في نفسك، لعلي اغتبت شخصا فيدعو علي هذا الشخص، إذن أقف عن اغتيابي للناس وأدعو لهم بالخير بدلا من أن أدعو عليهم، بدلا من أن أفضحهم أستر عليهم حتى يستر الله علي. قد تبتلى بشيء إذا نشر يفتضح أمرك ويؤتك سترك، فمن ثم تفكر يا رب، تقول يا رب يا رب فرج الهم استر ولا تفضح، فتفكر أنك فضحت أقواما فتستغفر الله من فضيحتك للناس وترجع إلى الله وتستر على من فضحتهم. فهذه بعض فوائد الابتلاءات. قد تتنوع صور الابتلاءات على العباد، أحيانا الابتلاء بالضر في البدن، ابتلاء بالضر في البدن كما كان من أيوب عليه السلام إذ ابتلي 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. ولا نرى أن أيوب أذنب ذنبا عليه الصلاة والسلام يستحق عليه تلك العقوبة، إنما لرفعة درجته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وبعد عوفي من هذا البلاء الشديد. قد تسجن ظلما وعدوانا وأنت بريء تمام البراءة وتتعجب لماذا ابتليت، لكن الله أراد لك رفعة الدرجات. فالصديق يوسف عليه السلام ما سجن بتهمة ارتكبها أبدا، إنما لما رأوا الآيات اتفقت كلمتهم على أن يسجنونه حتى حين. وماذا كان؟ خير بين السجن وبين الفاحشة، خير بين السجن وبين الفاحشة. قد يضعف الشخص ويقول أنا مكره، والفاحشة محببة إلى قلوب بعض الناس، لكن كيف يصنع مع رب العباد سبحانه إذا لاقاه؟ فقال مختارا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فدخل ولبث في السجن بضع سنين صلى الله عليه وسلم، لم يكن كما أسلفت عن ذنب اقترف، بل كان مظلوما سواء من المرأة، أو مظلوما من إخوته الذين حسدوه من قبل، أو مظلوما ويباع في الأسواق وهو الحر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يباع في الأسواق بيع العبيد ويصبح عبدا مسترقا بعد أن كان حرا، كل ذلك ظلما وعدوانا، ويباع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكل هذا لماذا؟ لمنزلة عالية أكرمه الله بها وأعدها رب العباد سبحانه وتعالى له. فقد تبتلى بطول سجن وأنت بريء تمام البراءة، قد تبتلى بجار سوء يتسلط عليك، فقد ابتلي عدد من الصحابة بذلك ولكن الله سلم. قد تبتلى بقلة في المال كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تبتلى بخسارة في مالك والله اختار لك ذلك، وقد قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا كان معك مليونا لن تجلس مجلسنا هذا، إن تضاعف المليون إلى 10 ملايين لن ترانا ولن تقبل علينا. إذا أصبحت من أصحاب مئات الملايين لا تعرفنا ولا نعرفك، لا كمقامات أخر ولا كمجالس أخر إلا من رحم الله. فتكسر أحيانا بخسارة حتى تنظر في أمور المساكين المحاويج، فيحن قلبك إليهم فتساب وترتفع درجتك عند الله سبحانه. وقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قد تبتلى كي تجتهد في الدعاء. الخليل إبراهيم عليه السلام أكثر حياته لم يرزق بالأولاد، أكثر عمره وطول شبابه وهو الكامل، كامل الأعضاء كامل البدن عليه السلام، وزوجته لم يكن لها مثيل على وجه الأرض، كما قال قوم الجبار للجبار: دخل بلادك امرأة ليس لها مثيل على وجه الأرض. فكانت في غاية من الحسن وفي غاية من القوة أيضا، إذ الله قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مع ذلك لم يرزق بأولاد أكثر حياته، إلى أن بشر على الكبر بإسماعيل وإسحاق قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، لم يكن في شبابه إنما رزق على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فكان فهذه دال على أنه كان يدعو بالذرية الصالحة، كان يدعو بالذرية الصالحة. والنفس البشرية تتوق إلى الولد، فزوجته سارة عليها السلام لما بشرت بالولد بشرتها الملائكة بالولد، مع أنها كبيرة السن طاعنة في السن، لكن سعدت بالخبر. فقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بل وضربت بيدها على وجهها تعجبا فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. كالمرأة كبيرة السن إذا قلت لها: أنت ما شاء الله طيبة وجميلة، وهي عجوز عمرها مثلا 70 أو 75 سنة، تقول: يا ابن ذهب الشباب، لكنها تبتسم وتضحك من الكلمات الطيبة. فسارت عليها السلام لما بشرت بالغلام العليم وهي عند الكبر وكانت عاقرا، أقبلت في صرة وأقبلت تضحك فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. فقد يبتلى الشخص بتأخر الإنجاب. لماذا يبتلى بتأخر الإنجاب؟ حتى يقوم من الليل يسأل الله: يا رب ارزقني ولدا صالحا. يقرأ قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيكرر هذا الدعاء. وكم رأينا من طائف يطوف بالبيت يلزم دعوة: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تلك التي كان يدعو بها زكريا صلى الله عليه وسلم. كان ثم أشخاص يطوفون بالبيت من السلف يقولون: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فتأخر الإنجاب قد يحملك على الإكثار من الدعاء بالذرية الصالحة، تكثر وتكثر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تأخر الزواج عن الفتاة يجعلها تقوم من الليل، يا ربي زوجني زوجا صالحا، يا رب ارزقني زوجا صالحا وولدا صالحا، فيحملها الابتلاء بتأخر الإنجاب على مزيد من الدعاء. ولكن فمن الناس كما لا يخفى عليكم من إذا رزقت بأولاد على الدوام تعالت على الأخريات، ومن الناس من إذا رزق بالبنات تشاءم بوجود البنات، ومن الناس من إذا رزق بالبنات ذكره الرزق بالبنات بإحسان المعاملة مع زوجته، فغدا ابنتك ستتزوج، وكما تدين تدان، فيحسن المعاملة. فقد يبتلى الشخص في بدنه، قد يبتلى الشخص في ماله، قد يبتلى الشخص بوفاة عزيز عليه من أولاده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أو أيما مسلمين مات لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. ومعلوم أن الولد الصالح إذا مات في الصغر يشفع في أبويه إن شاء الله، يشفع في أبويه إن شاء الله تعالى. أحيانا تبتلى بفقدان الأولاد ليكونون فرطا لك يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الرقوب من لا ولد له، من لا ولد له. قال: بل الرقوب، أو ولكن الرقوب من لم يقدم شيئا من الولد، أي الذي لم يمت له أولاد في حياته هو الرقوب، يعني المنقطع عن الأجر الذي تقدمه، الأجر الذي تقدمه. فقد تبتلى بفقدان ولد لتحظى بما يحظى به الصابرون على فراق الأحبة. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كذا قال تعالى. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقد تبتلى وكما أسلفت بالحمى لتكفير خطاياك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد دخل على امرأة يقال لها أم السائب وجدها من شدة الحمى تزفزف، سألها: ما هذا يا أم السائب، ما لي أراك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله. قال: لا تسب الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. حتى الهموم التي تعترينا، الهموم والقلق الذي يعترينا، إذا احتسبنا نساب على هذا عند الله سبحانه وتعالى. فالدرجات إذن ترتفع بالابتلاءات، ومعاني الكتاب العزيز تتفتح بالابتلاءات. وقد تبتلى بأنواع من الابتلاءات الظاهرة كقلة في المال، أو مرض في البدن، أو فقدان عزيز عليك، أو ابتلاء بسجن، أو بظلم ظالم، أو بتسلط شرير عليك، أو بتأخر المولود لك، أو بتأخر زواجك، إلى غير ذلك. ولكن ثم ابتلاءات قد لا تفهم معناها أنت ولا تشعر بها، وهي الابتلاءات بالسراء، الابتلاءات بالسراء. فقل من يفقه أن ما فيه من النعيم هو اختبار، قد يكون لشخص مصنع وبدل المصنع 10 مصانع، وهذا كله ابتلاء لا يتفطن لذلك إلا الصالحون. قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، يعني الذي عنده علم من الكتاب أتاه بعرش ملكة سبأ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام العرش كاملا قبل أن يرتد إليه طرفه. فماذا كان وماذا قال؟ قال شاكرا هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقد تبتلى بالسراء وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. ولقد قال تعالى في شأن أقوام وفي شأن القرشيين من أهل مكة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الآيات في سورة القلم، رجل صالح الله سبحانه وسع عليه فقابل نعمة الله بالشكر شكرا متمثلا في العطاء والبذل، شكرا متمثلا في الشكر باللسان، شكرا متمثلا في الشكر بالقلب، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبة. عمل الرجل بطاعة الله، كان له بستان عظيم هائل فيه من كل الثمرات، فيه من كل الثمرات، ويثمر أحسن الثمار وينتج أحسن الإنتاج. والرجل يزداد شكرا، يعطي المساكين حقهم، يعطي الأقرباء حقهم، يعطي الأضياف حقهم، يعطي الأصدقاء حقهم، يعطي نفسه حقها، يعطي أهله حقهم. لم يقصر في ذلك ولم يتوانى، فحضرته المنية. فلما مات اجتمع أبناؤه وقالوا ما نرى أبانا هذا إلا أنه كان رجلا أحمقا سفيها لا يحسن التصرف، كان يبدد الأموال ها هنا وها هنا وها هنا ويعطي المساكين والمحاويج ونحن أولى وأولادنا أولى. فاتفقت كلمتهم الخبيثة على أن يحرموا المساكين ويحرموا الفقراء وتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك. قال تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمارها وليجذنها في الصباح الباكر قبل أن يصل إليهم الفقراء. أقسموا ولم يقولوا إن شاء الله، أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، قيل ولا يقولون إن شاء الله، فالاستثناء في اليمين قول إن شاء الله عقب اليمين، فالقوم لم يقولوها. وقيل لا يستثنون حق الفقراء، والأول أشهر عند المفسرين. قال تعالى وقد أدمروا هذه النية الخبيثة، نية حرمان الفقراء بعد أن طانوا في أبيهم واتهموه بالسفاهة والطيش والحماقة وسوء التصرف. قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حل بالبستان بلاء من عند الله، دمره عن آخره، جعله كالصريم كالليل الأسود البهيم. قال تعالى فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود البهيم، كالشيء المنصرم والمظلم. فأصبحت كالصريم، كل ذلك وهم لا يشعرون. فاستيقظوا من منامهم مبكرين، تنادوا مصبحين، تنادوا في الصباح ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرض، أي على غيظ من الفقراء، وقيل على حرص ألا يراهم فقير، وغدوا على حرض يظنون أنهم قادرين على اجتزاز ثمار بستانهم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وغدوا على حرد قادرين، وصلوا إلى الحديقة فماذا كان؟ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، طللنا الطريق أخطأنا الطريق، الظلام كان ما زال قائما فلم نتقن الطريق، فرجعوا ينظرون الطريق فإذا بهم قد أصابوا الطريق. قالوا إنا لم قالوا أو كما قال تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ثم أضربوا عن ذلك بقولهم بل نحن محرومون. فماذا كان؟ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل يلقي باللوم على الآخر. فبعد أن كانت أيديهم العليا وهم الذين يتصدقون تحولت أيديهم إلى أن تكون هي السفلى، تعالى الله قادر. فأي غني يعتبر بذلك؟ قد تكون يده العليا والله سبحانه وتعالى رزقك كي تعطي أقربائك، كي تعطي المساكين والمحاويج. يسوق الله لك رزقه لا على يديك إن أبيت، تحول الرزق إليهم ومنعت أنت منه فكانت يدك هي اليد السفلى، والعياذ بالله، كانت يدك هي اليد السفلى. فاحرص على أن تكون شاكرا مؤديا حق نعم الله، مؤديا شكر نعم الله سبحانه وتعالى حتى تنمو وتزداد. من صور الابتلاءات التي لا يحسن الناس فهمها ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية لك، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. ما صورة ذلك؟ لذلك صور كثيرة، منها أن يرزقك الله سبحانه وتعالى بشق بعد أن كنت أنت وأمك وأبوك وإخوانك في شقة واحدة تنام جميعا في الشقة الضيقة، رزقك الله أنت استقلالا بشقة، فماذا بعد؟ أصبحت شقة ملكا لك وأنت فيها وحدك، ابتلاء. هل ستأتي فيها بالغانيات وتفعل فيها المحرمات وتأتي بأصدقاء السوء حيث لا يراك أحد إلا الله، أم أنك ستعمرها بذكر الله سبحانه، ستعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ستتعفف فيها بالحلال؟ فاختبار وأنت لا تدري، قد تقول أنا رزقت الشقة وبعد ذلك تستعملها في المعصية. لك بنت ساقطة تراودك عن نفسها كما يفعل بالشباب الآن، تغريك وتخدعك فترى أنت مكان المعصية مهيئا لك، فابتلاء وأنت لا تشعر. فليت الشقة ما جاءت، لكن الله ابتلاك بهذه الشقة ليختبرك سبحانه وتعالى. قد تكون لا تحمل محمولا، أنت فقير لا تحمل محمولا، أو تحمل محمولا من المحاميل العادية، هاتفا عاديا يرسل ويستقبل فقط، ولكن يمن الله عليك بجهاز جديد حديث تستطيع فيه أن تأتي بكل صور الفساد. اختبار وابتلاء لك، يختبرك الله ماذا ستصنع في هذا الجهاز. هل ستتقرب به إلى الله وتقضي به حاجة الملهوفين، أم أنك ستدخل على المواقع الإباحية القذرة؟ ابتلاء وأنت لا تشعر، وقل من ينجح في هذه الابتلاءات. لهذه الابتلاءات، أعني الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية، صور متعددة. قد يستأمنك شخص ويقول لك أنا مستأمنك أن تعمل عندي في الصيدلية، تبيع وتشتري كيف شئت، ولك مرتب في الشهر 2000-3000 جنيه، فأنت ترى كل يوم الأموال تحت يديك، بإمكانك أن تأخذ في اليوم 500 جنيه أو 1000 جنيه ولا يشعر بك أحد. لكن من الذي اختبرك هذا الاختبار؟ إنه الله سبحانه. إن أصل الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية لها صور كثيرة في كتاب الله. معلوم لديكم أن الرجل المحرم إذا أحرم لا يحل له أن يصطاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فتحرم بالحج أو تحرم بالعمرة، وبعد أن تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة نظرت في جيبك كم معي؟ 200 ريال 300 ريال يدوب للأكل والشرب، لا لكن أنا أريد هدايا للأولاد وهدايا للجيران إلى آخره. فليس معك إلا ذلك وأنت محرم، يسوق الله لك حمارا وحشيا، حمارا حلال أكله، الحمار الوحشي ليس كالحمار الأهلي. بإمكانك أن تصطاده تبيعه ب10,000 ريال أو ب20,000 ريال. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فتبتلى بالحمار الوحشي أمامك، يمكنك اصطياده وأن تبيعه ب10,000 تشتري هدايا للجيران ولأمك ولأخواتك ولأبنائك، وتوفر أيضا منها 5,000 تنفقها حيثما أردت. من الذي ساق لك هذا الابتلاء؟ إنه الله. إن طالوت عليه السلام لما مر بالنار مع الفئة المؤمنة ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. القوم كلهم عطشا شديدا، والماء أمامهم، رخص لهم فقط في غرفة باليد، وهم عطاش جدا، اغترفوا غرفة باليد، الماء عذب وجميل، من يصبر؟ أكثرهم أخفق في هذا الاختبار، فكان الذين تجاوزوا النار معه عددهم عدد الذين حاربوا مع الرسول يوم بدر 318. فهذا نوع من أنواع الابتلاء بتيسير أسباب المعصية. ومن الابتلاء بتيسير أسباب المعصية ما ذكره الله في كتابه إذ قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. فكان الرجل يتحالف مع قبيلة ويعطي العهد والميثاق أن ينصرهم وأن ينصرونه، فإذا جاءت قبيلة أقوى نقض العهد مع الأولى وتعاقد مع القبيلة الثانية. قال تعالى: إنما يبلوكم الله به، كتنزيل لصورها. قد يكون عندك بيت، واحد جاء قال: أنا أشتري منك البيت، البيت مثلا قيمته 150,000، أنت طمعت شوية وقلت أنا بيع ب200,000، قال: أنا موافق، وكتب معك العقد على 200,000، أو ما كتب العقد، ما وثق العقد، يحتاج إلى التوثيق في الشهر العقاري، كتب لكن أعطاك 50,000، قال: المغرب أتيك ب150 الأخرى، واتفقتما والشهود شهدوا والعقد تم، لكن بقي التوثيق. فيأتيك شخص يقول لك بعد أن ينصرف الآخر: أنا أريد أن أشتري بيتك. فالشيطان يراودك، أسمع منه: بكم تشتريه؟ قال: أشتري بمليون. مليون؟ تقول: مليون؟ ماذا تقول؟ أقول لك: أشتري بمليون. من الذي ساق لك هذا الرجل لاختبارك؟ فربنا يختبرك، هل تنقض العهد الأول أو أنك تثبت على البيع الذي قد تم بالفعل وأخذت منه نصيبا. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. فقل من يثبت، واحد ممكن يناقش ويجادل والشيطان يزين له سوء العمل وينقض العهد، والمشتري الأول رافض أن يرجع في شرائه. أحيانا أختك تخطب، ورسول قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يترك، أو حتى يستأذن أو يترك. أختك خطبت، جاءتها شبكة ب20,000 جنيه معقولة بالنسبة لها، والخاطب رجل منصبه لا بأس به، مكافي لأختك وأسرته من ناس طيبين أيضا مكافئين لكم. فجاء واحد قال لك: جاي من الخارج، جاي من قطر ولا من الإمارات، قال: عندك أخت؟ سمعت إن لك أخت. نعم لي أخت، أنا جايب كيلو ذهب شبكة لمن سأخطبها. تذهب تخبر أمك، أمك تجلس تفكر كيف تنقض الخطبة الأولى. تقول يا ابني كيلو ذهب خلاص البنت تتسيغ وموضوع كبير، فتسعى لنقض الخطبة الأولى من أجل الخاطب الثاني. فكل هذه ابتلاءات يسميها العلماء ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية، وأنت لا تشعر أنها ابتلاءات ولا تشعر أنها اختبارات، لا تشعر أنها ابتلاءات ولا تشعر أنها اختبارات. قد يبتلى الشخص بكثرة المال ويخفق، ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة نفر الأبرص والأقرع والأعمى، نجح واحد وأخفق اثنان، كلاهما كان فقيرا فقرا شديدا، وهذا أبرص وجاءه الملك في صورة رجل يختبرهم، يختبر الأبرص ماذا تريد؟ قال يذهب عني هذا البرص فقد قذرني الناس، الناس يتقززون مني، أريد ماذا تريد من المال؟ أريد فقط ناقة أتبلغ بها. كل مراده أن يذهب البرص وأن يرزق بناقة، فمسح وجهه فذهب البرص ورزق بالناقة، شاء الله وتكاثرت ولدت الناقة نوقا حتى أصبح له واد من النوق. والآخر الأعمى ماذا تريد؟ أريد أن يرد إلي بصري، أنا لا أرى، مسح عينيه فذهب العمى. ماذا تريد من المال؟ شاة واحدة أتبلغ بها، أعطي شاة فتكاثرت ملأت واديا من الشياء. الثالث الأقرع، أصلع أو أقرع شعره يتقززه الناس، سأل الله سبحانه وتعالى أو سأل قال شعر أتجمل به فقد قذرني الناس، وبقرة أتبلغ بها، مسح الرأس أنبت الشعر، رزق بقرة وتكسرت وأصبح جبالا. نفس المختبر من عند الله جاءهم بعد مدة في صورة سائل مسكين، مسكين لا بلاغ لي إلا بالله، ثم بك، أريد شاة أتبلغ بها في الطريق، أولادي جياع، أسرتي ضائعة. فالأعمى أعطاه الشاة، ذهب للذي كان أبرص قال ناقة أتبلغ بها تكون في بيتي أحلبها لأولادي، قال أنا ورثت المال، الديون كثيرة علي، الحقوق كثيرة، ويختلق كما يختلق المحترفون من الأغنياء، تذهب لهم لمسألة مجهز مئة عذر، واحد يقول لك أما نأدي الفرض النزاب للنف، كل واحد مجهز عدد من الأجوبة يصد بها من شاء ويعطي بها من شاء، مجهز طائفة من الأجوبة موجودة في مخبأه. يقول قال هذا صاحب الإبل الديون كثيرة والحقوق التي عليه كثيرة، وربنا يعلم أنه كذاب، ربنا يعلم أنه كذاب. قال كأني بك كنت أبرص فأذهب الله عنك البرص، وكنت فقيرا لا تجد ناقة فأعطاك الله الوادي، أسألك بالذي أعطاك الوادي من الإبل ناقة واحدة، قال الحقوق كثيرة أنا ورثتها كابرا عن كابر، أبويا غني وجدي غني وجد أبي غني، الأسرة كلها أغنياء، تجد اتهمنا بهذا الاتهام. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت فيه، سيرك الله إلى ما كنت فيه. وذهب إلى الثالث بقرة ونفس الشيء، قال ورثتها كابرا عن كابر، الديون كثيرة والحقوق كثيرة، قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت فيه. فقال الملك لهم إنما ابتليتم، أما أنت يا أعمى فبارك الله لك، فبقيت عليه أغنامه وحفظها الله ونمت وازدادت، والآخران ردهم الله إلى ما كان فيه من البرص ومن القرع ومن ذهاب المال كله. فالذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها الإخوة الابتلاء سنة ماضية، والناظر إلى سلفنا الصالح يرى أنهم جميعا قد ابتلوا. أبونا آدم عليه السلام ابتلي بابتلاء بعدة ابتلاءات، الابتلاء الأول اختبار بالأكل من الشجرة، لا تأكل من هذه الشجرة، كل من أي شجرة شئت إلا هذه الشجرة، ابتلاء بتكاليف شرعية، محرم عليك أن تأكل من هذه الشجرة. يأتي إبليس ويزين له ويقسم كاذبا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأقعهما إبليس في الخطيئة بالأكل من الشجرة وتسبب في الطرد من الجنة، فابتلي بحسد إبليس له، وابتلي بالأكل من الشجرة، وابتلي بابتلاء إذا كان حيا على ما يذكره كثير من العلماء، وهو ونسأل الله أن يعافينا وإياكم منه يا رب من هذا الابتلاء، ولد من أولاده تسلط على الآخر فقتله، الطالح تسلط على الصالح فقتله. آدم خسر الولدين بهذه الطريقة، خسر أحدهما في الآخرة والآخر خسره في الدنيا. الصالح فقد من الدنيا، الصالح فقد من الدنيا، والابن الصالح عون على الخير وعون على الطاعة، والطالح عليه اسم كل من قتل إلى يوم القيامة، عليه كفل من الآثام التي يرتكبها القتلة لأنه أول من سن القتل. ابتلي بابتلاء آخر في تسمية الابن، ففي الأثر ليس في الحديث عن رسول الله أنه كان لا يعيش له ولد، لا هو ولا لحواء، لا له ولا لحواء. فأتاه إبليس فقال: سمي ولدك عبد الحارث، والحارث الشيطان، حتى يعيش، فأنا الذي أطعن الولد وميته، سمي ولدك عبد الحارث. فسمه عبد الحارث على ما ذكر في الآثار فعاش. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. فكان شركا في التسمية على قول جمهور المفسرين. إذا انتقلت إلى نوح عليه السلام، ابتلي بتكذيب قومه له وسخرية قومه منه، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم وهم يكذبون: أنت كذاب، أنت مجنون، أنت مختل، إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة. ابتلي بولد غاو والعياذ بالله، يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما لي فيك، ولا حاجة لي فيك، ولا حاجة لي أن أكون معك. وعياذا بالله يحول بينهما الموج فيكون من المغرقين. وابتلي بزوجة شريرة مفسدة، ضربت مثلا للكافرات، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. إذا انتقلت لإبراهيم الذي وفى، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي بأوامر ونواهي. ابتلي في بدنه، ألقي في النار وهو صابر محتسب. ابتلي في بدنه، أمر بأن يختتن وابن 80 سنة ولم يكن ناك بنج، فأتى بالقدوم، آلة النجار المعروفة مثل البلطة المصغرة يقطع بها الجلدة من نفسه وهو كبير السن، عمره 80 سنة ويختتن بالقدوم بدون بنج وبدون شيء. يبتلى بذبح ولده، يؤمر بذبح ولده فيمتثل، إلا أن الله سبحانه فداه بذبح عظيم. يبتلى عليه الصلاة والسلام بلقاء الجبابرة ولقاء الظلمة، ولقاء الجبابرة والظلمة أعاذنا الله وإياكم منه لقاء شديد، لقاء شديد. فيأخذ الجبار زوجته يريد أن يفعل معها الفاحشة، بلغة بلادنا يريد أن يغتصبها، فتدعو ربها ويدعو إبراهيم ربه فيسلمه الله. يبتلى أيضا بالدخول على جبار ظالم ملحد يقول: أنا أحيي وأميت. فيقول له إبراهيم: ربي الذي يحيي وأميت. فيحاججه إبراهيم أحسن المحاججة: ولا تأخذه في الليل لومة اللائمين، بل يقول له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابتلي بأب معاكس معاند معارض للدين يقول لولده لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، ابتعد عني لا أريد أن أرى وجهك أبدا. ابتلاءات، والخليل على كل ذلك صابر، صبر على فراق بلده فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فابتلاءات لكل الأنبياء، الكليم موسى عليه السلام ابتلي خارج في الظهيرة يمشي في المدينة لم يفكر في أذى أحد، ولكن بقدر الله يجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، ضربه ضربة فقضى عليه، أصبح في عرف الناس آنذاك قاتل، وبعد تحولت حياته كلها، فانتقل إلى بلاد مدين بعد أن كان يتربى في قصر الملك فرعون آنذاك، وكان يقال له إنه ابن فرعون، تحول إلى راعي الغنم هنالك كأجير في بلاد مدين، وتزوج على أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين. تحولت حياته، وأسرته كانت يذبح من الأبناء ويستحيى فيها النساء ويسخر فيها الرجال عليه الصلاة والسلام. ابتلي موسى عليه السلام بالسامري الكذاب الذي يصنع العجل ويقول هذا إلهكم وإله موسى. يبتلى موسى عليه السلام بقارون المفتري الطاغي الباغي الذي كان يخطط لموسى، ففي الأخبار الإسرائيلية أو الموقوفات أن قارون عمد إلى امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل فأعطاها 2000 من الدنانير على أن تتهم موسى بتهمة، فجاء في مجلس عظيم وقد وعظ موسى عليه السلام الناس موعظة بليغة أبكاهم، فقام قارون في وسط الناس يقول يا كليم الله يا نبي الله يا كليم الله لي سؤال. قال سل. قال ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال حكم الرجم. قال انظر ما تقول يا كليم الله، انظر ما تقول، أعد النظر في الفتوى، ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال الرجم. كررها 3. فقال إذن استمع. فقامت المرأة تتهم موسى بالزنا أمام الناس كلهم، وهذا من الموقوفات. فقال موسى عليه السلام أناشدك بالذي أنزل التوراة وفلق البحر وأنزل الألواح، أكان هذا؟ قالت أما وقد ناشدتني، فما حدث شيء من ذلك، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول هذه المقولة. فسلمه الله وبرأه الله مما قالوا. هذا اتهم موسى عدة اتهامات، اتهموه أنه قتل أخاه هارون عليه الصلاة والسلام. ابتلي موسى بعدة ابتلاءات، سواء من قومه أو من فرعون وملئه أو من غيرهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ابتلي سليمان عليه السلام، ذلكم النبي الكريم، ابتلي بأنواع من الابتلاءات. ابتلي بالملك وهو فتنة، الملك فتنة لقومه ولكنه خرج صابرا. لكن ابتلي في ولده، جاء يوما وقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني يجامعهن، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له قل إن شاء الله، لم يقل، قدر الله أنه لم يقلها، فما ولدت منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. تخيل أنت تشتاق للأولاد وبعد مدة ترزق بالولد، ولد مشلول شعر الرباعي أو مقطوع نصفه الأسفل، تقول يا ليته لم يولد يا ليته لم يولد. فتتنوع الابتلاءات على الأنبياء والصالحين. ونبينا ابتلي فيه بالأمراض الشديدة أيضا. قال ابن مسعود ما لك توعك كما يوعك رجلان يا رسول الله، ذلك بأنه يضاعف لك الأجر. قال أجل، إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. ابتلي يوم أحد بشج رأسه بمقتل عمي حمزة وبقر بطن عمي حمزة واستخراج الكبد، ابتلي بعدة ابتلاءات جوع في شعب أبي طالب صلى الله عليه وسلم عدة سنوات، حتى أكل ورق الشجر، حتى قيل إن خديجة ماتت بسبب هذا الحصار، وأنتم تعرفون مكة لا فيها بئر تشرب منه إلا زمزم، وكذلك ليس فيها زرع ولا درع، فحوصر النبي سنوات مع أصحابه حتى أكلوا ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة، كما تضع الشاة يضع بعرا بدلا من الغائط المعهود، يضع بعرا كبعر الإبل والماعز من شدة الجوع الذي ابتلي به الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتلي بخائن يخونه يوم أحد، إذ انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بنحو من ثلث الجيش يحاول أن يخزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتلي بأهل نفاق تنوعت على الرسول صلى الله عليه وسلم الابتلاءات، وكذا على أصحابه رضي الله عنهم. فالحياة الدنيا لا تمر أبدا للشخص على ما يريد. ابتلي أصحابه بابتلاءات آلت ببعضهم إلى القتل كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ابتلي بحصار الذين أطلقوا عليهم الثوار، حصارهم لبيته زمنا أياما طويلة، حالوا بينه وبين الذهاب إلى المسجد، حتى إنه كان ينظر من أعلى البيت ويقول: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله، هل تعلمون أن النبي قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: هل تعلمون أن النبي قال: من جهز جيش العسرة من خالص ماله فله الجنة فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: إن النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا كفرت ولا فكرت في ذلك أبدا، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، فبما يقتلونني؟ ولكن القوم لم يلتفتوا إلى مقولته، انقضوا عليه فقتلوه في بيته، وقيل قد كان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم. الشاهد أن الابتلاءات لا بد وأن تمر بالأشخاص، فاخرج منها مقتربا من الله. إذا أتت الابتلاءات معك أكلها أن جعلتك تقترب من الله، فشكرا لهذه الابتلاءات التي قربتني من الله سبحانه وتعالى. إذا كان أي حدث كان، أي حدث من الأحداث كان، انظر ماذا أنت مع هذا الحدث، هل أنت قريب من الله أم أنك ابتعدت بالحدث عن الله؟ إن كنت اقتربت أكثر من الله فالحمد لله، فإن النبي قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأمام أي مصيبة أو أي حدث انظر ما الذي أورثك إياه هذا الحدث، ورثك طاعة لله ورجوعا إلى الله، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. إن ورثك عصيانا فهذا البلاء الآخر الأشد، أن تعصي ربك، فاستغفر الله وراجع أمرك وراجع نفسك. أيها الإخوة، وطنوا أنفسكم دوما على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ووطنوا أنفسكم دائما على الشكر، وسنجد الشاكرين. فنحن ما بين شخص مبتلى وصابر وشخص منعم عليه وشاكر، فهؤلاء وأولئك يكرمهم الله سبحانه، الفقير والمبتلى الصابر، والغني والمعافى الشاكر، كل يجازيه الله على ذلك. فوطنوا أنفسكم، إن ابتليتم فصبرتم خير لكم، وإن أنعم عليكم فشكرتم فذاك خير لكم، والموفق لذلك والمعان على ذلك من أعانه الله. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. وكذلك قول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقول ما علم الرسول معاذا إياه دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في جمعكم ولأهل المسجد في مسجدهم وكتب الله آثاركم وآثار من بنى هذا المسجد وسعى إليه. جزاكم الله خيرا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.